لا يزال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله يعرض لنا ما يتعلق بمسألة نبوة وبعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد أفرد بابا من كتابه الشريعة عنونه بقوله: باب كيف نزل عليه الوحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذكر لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والتي بيّنت في هذا الحديث أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، واستمرت هذه الفترة مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. ولهذا قيل إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم حبب إليه صلى الله عليه وسلم الاختلاء الخلوة، فكان يختلي في غار حراء بمكة، يمكث في هذا الغار الليالي ذوات العدد وهو يتفكر في مخلوقات الله جل وعلا، ويتفكر في أمر الدنيا، ويتفكر في معرفة الخالق سبحانه وتعالى، حتى فجأه الوحي ونزل عليه جبريل عليه السلام. وأول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال له جبريل: اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فأخذه فضمه إليه حتى بلغ منه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، الجهد موضعا ومبلغا، ثم أرسله ثم قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فضمه الثانية ثم أرسله فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فضمه الثالثة فلما أرسله قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه الآيات خلف جبريل عليه السلام، وكانت بداية نبوته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة فتور الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوق النبي صلى الله عليه وسلم وتطلعه إلى الوحي، إلى أن رآه مرة أخرى وهو جالس على كرسي بين السماوات والأرض قد سد الأفق، فلما رآه فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو يرتجف يقول لأهله: زملوني زملوني. هذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من حال نزول الوحي عليه. وإن خديجة رضي الله تعالى عنها استعانت بمعرفة حاله صلى الله عليه وسلم بابن عمها ورقة بن نوفل، وكان قد قرأ الكتاب الأول يعني التوراة والإنجيل، وكان على دين موسى عليه السلام. ثم لما أخبر بحال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه رسول الأمة المرتقب، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الوحي، وأن الذي صادفه من الملائكة هو جبريل أمين وحي الله جل وعلا، وأخبره بما سيكون من حاله، من حيث إن قومه لن يقروه على هذه الرسالة بل إنهم سيحاربونه وربما يخرجونه من بلده التي ولد فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيه؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل هذه الدعوة التي جئت بها إلا وقد آذاه قومه. وقال: ليتني أكون فيها جذعة إذ يخرجك قومك من بلدك فأدافع عنك، يعني. وبهذا تبين أن ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه قبل الإسلام وأسلم ودخل في دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويواصل الإمام أبو بكر بن أبي الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله في عرض هذه المسائل، حيث يقول: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: قال حدثنا أبو أمية عبد الله بن محمد بن خلاد قال: قال حدثنا يعقوب بن محمد قال: قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام، يعني ابن عروة عن أبيه أي عروة بن الزبير، قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال ورقة، يعني ابن نوفل رضي الله عنه، لما ذكرت له خديجة رضي الله عنها أنه ذكر لها جبريل، فقال: سبوحا سبوحا، أي سبحان الله سبحان الله. وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي تعبد أو التي تعبد فيها الأوثان؟ كأنه يستبعد ذكر جبريل، لأن جبريل كما هو معلوم أمين الوحي، وكما هو معلوم أنه خصصه الله سبحانه وتعالى للرسالة بينه وبين أنبياء الله جل وعلا، ولهذا استغرب وجوده هنا. وورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه ربما استغرب ذلك، لأن مما جاء في التوراة وفي الإنجيل أن الله سبحانه وتعالى سيبعث رسولا، وكان اليهود أو النصارى يحملون هذا الرسول على أنه من أولاد يعقوب، على أنه من بني إسرائيل، لا على أنه من بني إسماعيل. والقوم الموجودون في مكة إنما هم من بني إسماعيل، لأن الله سبحانه وتعالى أسكن إسماعيل وأمه في هذه البلدة الكريمة الطاهرة، ولهذا كان مستغربا. لكنه لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي من جبريل تبين له أن ما شاعه أو أشاعه اليهود والنصارى من أن النبي سيبعث منهم ليس مطابقا للواقع، وأن الحق هو أن الله يبعث الرسول من أمتي ومن ذرية إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا قال هنا: سبوحا سبوحا. وما لجبريل يذكر في هذه الأرض التي تعبد فيها الأوثان؟ جبريل أمين الله عز وجل بينه وبين رسله، يعني رسل الله سبحانه وتعالى. قال: اذهبي به إلى المكان، يعني أراد أن يتأكد هل هو جبريل الذي تعرفه اليهود والنصارى والذين عادوه وكانوا يزعمون أن عدو اليهود من الملائكة هو جبريل. ومن خصائص جبريل أنه لا يظهر على النساء، ولذلك طلب ورقة بن نوفل من خديجة رضي الله تعالى عنها أن تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي شاهد فيه جبريل، فإن شاهد جبريل وأخبرها بأنه رأى يرى جبريل فما عليها إلا أن تحسر عن بعض جسدها كأن تكشف وجهها أو تظهر يديها ونحو ذلك. فإن جبريل إذا تبدت النساء وكشفنا عن بعض جسدهن لا يرى، يعني يختفي. ولذلك طلب ورقة رضي الله عنه من خديجة رضي الله عنها أن تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المكان حيث كان يرى فيه جبريل، وتفعل ما أمرها به من أن تحسر عن شيء من جسدها وترى. إن بقي جبريل على حاله فهذا ليس بجبريل المعهود، وإن اختفى فإن هذا من خصائصه، يعني جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقال لها: اذهبي به إلى المكان الذي رأى فيه ما رأى، فإذا رآه فتحسري، فإن يكن من عند الله لا يراه، يعني فإن كان جبريل حقيقة فإنه يختفي. قال: ففعلت. قالت: فلما تحسرت تغيب جبريل عليه السلام فلم يره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجعت فأخبرت ورقة يعني بما حدث، فقال: إنه لياتيه الناموس الأكبر، إنه لياتيه الناموس الأكبر، وجاء في بعض الروايات إنه الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام، لا يعلمه بنو إسرائيل أو لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم، ذلك لأنهم يكرهون جبريل، يكرهون جبريل، ولذلك لا يخبرون أولادهم بأحواله. قال: فأخبرت ورقة، فأخبرت ورقة، فقال: إنه لياتيه الناموس الأكبر الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم إلا بثمن. ثم أقام ورقة ينتظر إظهار الدعوة، يعني ليناصر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد آمن بها، وقال في ذلك يعني شعراء. ومما قاله: لججت وكنت في النكرى لجوجا، لهم طالما بعث النشيجا، ووصف من خديجة بعد وصف، لقد طال انتظاري يا خديجة، ببطن المكتين على رجائي، حديثك لو أرى منه خروجا، بأن محمدا سيسود يوما، ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور، تقام به البرية أن تعوجا، فيا ليلتي إذا ما كان ذاكم، شهدت فكنت أولهم ولوجا، ولوجا للذي كرهت قريش، ولو عجت بمكتها عجيجا. هذه الأبيات يذكرها أو تنقل عن ورقة أنه قالها، يبين فيها مدى معرفته بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بذلك، ويتمنى أن يناصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن يعاديه قومه. فقوله لججت يعني وقعت أو دخلت في اللجة، واللجة في أصلها يعني المكان الذي يجتمع فيه الماء، ويعبر فيه عن خوض الأمور ومصارعتها ومقابلتها بالحجج. وكنت في النكرى لجوجا، ومعنى لجوجة يعني كثير المحاجة، كثير العناد. في النكرة يعني في الأشياء التي ينكرها، الأشياء التي يكون فيها الجحود، كأنه يخبر أنه على أتم استعداد لأن يخوض المعارك في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعاديه قومه، لهم طالما بعث النشيجة، أي مستعد لهذا اللقاء ولهذه المصارعة ولذلك ولتلك المقاتلة من أجل أن أنصر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذه المسألة التي تحتاج إلى جلد وصبر، بل ربما يعني يستخدم النشيج في سبيل مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم. والنشيج يعني البكاء. يقول إن هو على استعداد لأن يكون لجوجا لهذا الهم الذي طالما يحمل صاحبه على البكاء، لهم طالما بعث النشيجة. ووصف من خديجة بعد وصف، أي وما جاء مما وصفت به خديجة رضي الله تعالى عنها حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلقى الوحي من جبريل، وأنه أصابته يعني رعدة، وإنه ضمه تلك الضمات الثلاث حتى وجد منها الجهد، وإنه عاد إلى خديجة رضي الله عنها وهو ترجف أطرافه أو فؤاده، يقول لها زملوني زملوني، إلى غير ذلك مما وصف النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال جبريل. يقول كل ذلك يزيدني تأكيدا بأن هذا هو النبي المنتظر، وبأن هذا هو النبي الذي يتمنى أهل الإيمان خروجه. قال ووصف من خديجة بعد وصف، لقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين، يعني طال انتظاره ببطن المكتين، والمراد به بذلك مكة المدينة التي شرفها الله جل وعلا، لأن بنو إسرائيل اليهود وغيرهم كانوا يتوهمون أن هذا النبي سيبعث إما في مكة وإما في المدينة، ولهذا هاجرت تلك الطوائف من يهود بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع وسكنوا المدينة تطلعا وانتظارا لمبعث ذلك النبي. ومن بقي في مكة من أمثال هؤلاء كورقة بن نوفل وغيره أيضا يتوقعون خروجه في تلك المكان ببطن المكتين على رجائي حديثك لو أرى منه خروجا، يعني كان يتمنى ويرجو أن يتحقق خروج هذا النبي في هذه البلد، بأن محمدا سيسود يوما ويخصم من يكون له حجيجة. يعني هذا الخبر الذي جاءت به خديجة رضي الله عنها مما قد كتب في الكتب السابقة من أنه سيكون نبي يبعثه الله سبحانه وتعالى، وأنه سينتصر وسيظهر دين الإسلام وسينتصر على أعدائه، هذا معنى قوله ويخصم، يعني ينتصر من يكون له حجيجة، يعني خصيما ينتصر على أخصامه، ويظهر في البلاد ضياء نور، يعني وينشر الإسلام في أرجاء البلاد ضياء نور تقام به البرية أن تعوج، أي والله سبحانه وتعالى يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم فيدخل الناس في دين الإسلام ويترك الشرك والظلم والفجور وغيرها. فيا ليتي إذا ما كان ذاكم. هنا يتمنى ورقة ابن نوفل رضي الله تعالى عنه، يتمنى أن يبقى وأن تطول به الحياة إلى الوقت الذي يخرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا الدعوة لكي يناصره في دعوته. قال فيا ليتي إذا ما كان ذاكم، يعني إذا ما كان خروج النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، شهدت فكنت أولهم ولوجا، أي شهدت ذلك اليوم فأكون أول من يدخل في هذا الإسلام. أولهم ولوجا يعني دخولا في دين الإسلام. ولوجا للذي كرهت قريش، يعني أكون أول داخل في الإسلام، هذا الإسلام الذي قد ستكرهه قريش لأنه يسفه أحلامهم، ولأنه يبين ضلالهم، ولأنه يرد ما أحدثوه من طاعة وعبادة لغير الله. قال ولوجا للذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجة، يعني ولو أدى مخالفتها للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الحرب بينه وبينهم وتتحول مكة إلى ساحة قتال يعج فيها العجاج الذي هو الغبار الذي ينشأ في المعارك بين الناس حال المسايفة وحال الملاصقة وحال ركوب الخيل والمبارزة بالخيل، كلها أحوال تثير التراب وتثير العجاج بحيث يكون المكان ذا عجاج. قال ولو عجت بمكتها عجيجة، يعني ارتفع الغبار، فإنه على استعداد أن يناصر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه أبيات نسبت إلى ورقة أظهر فيها ورقة رضي الله عنه الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رآه في الجنة وأن الله قد حلاه بحل الجنة لما أبدأ وما بدأ به منه من الإسلام والعمل بالإسلام. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو علي الحسين بن زكريا السكري قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لخديجة رضي الله تعالى عنها إني إذا خلوت سمعت نداء، يعني إذا كنت في مكان منفردا سمعت نداء وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا، يعني أن يكون هذا أمر مفزع. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما خشي أن يكون هذا الذي يراه أحد الأسباب التي يعني قد يكون فيها إلحاق ضرر به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما ظهر من خشية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خشية تتعلق بأن يصيبه ضرر جسدي يتعلق بجسده كأن يصاب بمرض أو نحو ذلك. وأما ما يتعلق باعتقاده وبعقله، فإنه صلى الله عليه وسلم ما قصد أن يصاب بشيء من ذلك، حيث إن الله سبحانه وتعالى حفظ عليه دينه وحفظ عليه عقله، فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معصوم من هذا الباب، لا يناله أذى. ولهذا قال إنه خشي على نفسه. قالت فقالت معاذ الله، يعني خديجة رضي الله عنها استبعدت أن يناله ضرر أو يلحقه أذى، لأن ما يتصف به صلى الله عليه وسلم من صفات ومن أخلاق كلها تحمد له موقفه، وكلها تدل على كمال شخصيته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت معاذ الله، يعني أعاذك الله من ذلك، أي أجارك الله من أن يلحقك شيء يعني تخشى منه، ما كان الله ليفعل بك ذلك. ثم ساقت يعني العلل والمبررات التي ترى أو ترجح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يبلغ به أو لن يلحقه أذى. قال فقالت ما كان الله ليفعل بك ذلك، فوالله إنك لتؤدي الأمانة، أي إنك رجل أمين. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم من شهرته بالأمانة ومن معرفة الناس بأمانته أنه صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين، لتؤدي الأمانة وتصل الرحم، أي تحرص على أن تقيم الود بين الأرحام، لأن هذا من كمال وتمام يعني الخصال. قالت وتصدق الحديث، أي تكون صادقا فلا يخرج منك خلاف الظاهر، ولا يخرج منك كذب خلاف الواقع. ويكفي أن الناس سموا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمين. فلما دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم، أي ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم موجودا في ذلك الوقت، دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني في بيت خديجة أو جاء عندهم، وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم. ذكرت خديجة رضي الله تعالى عنها حديثه له، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراه وما خشي به على نفسه، أخبرته بقصة الوحي الذي رآه صلى الله عليه وسلم، وطمأنته بأن ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مما يراه الناس يعني أن ما يراه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الوحي أفزعته، ولذلك أرادت من أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يعين النبي صلى الله عليه وسلم ويساعده ليتجاوز هذه المرحلة. فقالت له يا عتيق، وهذا اسم أبي بكر رضي الله تعالى عنه، من الأسماء التي ذكر أنه تسمى بها أنه عتيق، قيل كان اسمه عبد الكعبة، وقيل كان اسمه عتيق الكعبة، ولكن وقيل اسمه عتيق، وإنما اشتهر بكنيته رضي الله تعالى عنه. قالت يا عتيق، اذهب مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى ورقة يعني ابن نوفل، وكان ورقة ابن عمي خديجة رضي الله تعالى عنها، لكنها أحبت أن يذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني أقدر على مواجهة ورقة ولأن ورقة ربما يتكلم معهم بأمر قد لا يتكلموا به بين يدي النساء. ولهذا قال قالت اذهب مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى ورقة. قال فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكر بيده فقال انطلق بنا إلى ورقة، يعني نذهب إليه. فقال ومن أخبرك؟ يعني من قال لك إنه نذهب إلى ورقة؟ لأن النبي يعلم أن ورقة كان ممن يعرف الدين السابق، يعني ديانة اليهودية والنصرانية، وقد اطلع على علم أهل الكتاب، ولذلك ربما بين لهم ما يريحهم من هذا القلق. فقال ومن أخبرك؟ قال خديجة. قال فانطلق إليه، يعني إلى ورقة، فقص عليه، يعني القصة. فقال إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد. قال وأنطلق هاربا في الأرض، أي إذا سمعت ذلك النداء. فقال له لا تفعل، إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم أتني فأخبرني. قال فما خلا هكذا. قال فما خلا، ايش عندك؟ فلما ايه هكذا يقول في المطبوعة. فلما جاء ناداه، وهذا الظاهر، يعني انه مو فما خلا، اي فلما خلا ناداه، او فلما جاء. فلما خلا ناداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى أن بلغ قوله ولا الضالين، يعني قرأ عليه سورة الفاتحة. قل لا إله إلا الله. قال فأتى ورقة فذكر ذلك له، فقال له ورقة ابشر أو أبشر ثم أبشر، فأنا أشهد أنك الذي بشر به، أو فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم، يعني عيسى عليه السلام، وأنك على مثل ناموس موسى، يعني على مثل الوحي الذي هنا. علق بعض أهل العلم على هذه الرواية وحكموا بضعفها، قالوا لأن المشهور أن جبريل أول ما نزل بأول سورة العلق اللي هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم بعد ذلك تلا النزول، فأول ما نزل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فهجر ولا تمنن تستكفر ولربك فاصبر. وبعضهم يقول أنزل الله عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وفي هذه الرواية أن أول ما نزل عليه، يعني بعد اقرأ الفاتحة. وبعض أهل العلم يجمع بين هذه الروايات ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وأنه بعد نزول المدثر مباشرة أنزل الله عليه هذه السورة المباركة سورة الفتح. وفي هذه الرواية اختصار، حيث إن خديجة رضي الله تعالى عنها يعني أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى سورة الفاتحة، وأنه يعني بعد أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. وهذا يعني لا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، وأنه بعد ذلك احتاج تشوق إلى الوحي، فأول ما أنزل الله عليه الوحي بسورة الفاتحة. قال وإنك لنبي مرسل، لأنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وإنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد إنما جاء متأخرا بعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وكون في المدينة جماعة، أنزل الله تعالى قوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وكانت هذه بداية آيات الجهاد. ولئن أدركني ذلك لأجاهدن معك، يعني ولئن أدركت نزول آيات الجهاد فإني سأكون معك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه الرواية، فلما توفي ورقته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت القس أو القس في الجنة، والمراد بالقس يعني الرجل العابد العالم والعابد من علماء بني إسرائيل، يقال له القس والجمع قسس. رأيته في الجنة عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدقني، أي دخوله الجنة كان بسبب إيمانه، حيث إن الله سبحانه وتعالى أوقف العمل باليهودية والنصرانية وألزم الناس بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي النبوة الخاتمة، وهي التي أمر الله بنو إسرائيل أن إذا ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن يصدقوه، وأن الله جعل ذلك ميثاقا لكل الرسل يأخذونه على أممهم، كما قال جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أمرتكم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد. ففي هذه الآية أخذ الله ميثاق النبيين، وما من نبي إلا وبشر أمته بمحمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت بشارة موسى عيسى عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم واضحة عبر عنها القرآن بقوله وإذ قال موسى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فقد بشر موسى عيسى عليه السلام بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أول ما سمع ورقة رضي الله عنه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وصدقه. قال وحدثنا أبو علي قال حدثنا أحمد قال حدثني يونس عن محمد بن إسحاق، وقد قال ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي فيما كانت ذكرت له خديجة رضي الله عنها من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون. يعني هذا نقله ابن هشام أو عن ابن إسحاق في كتاب السيرة. ونلاحظ هنا إن هذا النقل يعني نقل فيه انقطاع، لأنه لم يذكر السند في ذلك، إلا أن هذه الأبيات ذكرها في كتاب السيرة. من ذلك يقول: فإن يك حقا يا خديجة فاعلمي، هذه الأبيات الأربعة ذكرت بعد تلك الأبيات الأولى. فإن يك حقا يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فأحمد مرسل، يعني الخبر الذي أخبرتنا به أنه يعني يبشر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله الله. حديثك إيانا فأحمد مرسل وجبريل يأتيه، لأنه ملك الوحي، وميكال معهما، وميكال أو ميكائيل هو الملك الموكل بالجبال، أيضا سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم. من الله وحي يشرح الصدر منزل، أي يأتي جبريل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشرح فيه صدره. يفوز به من كان فيها بتوبة، أي يفوز بهذا الوحي من ألهمه الله تعالى التوبة فتاب عن أعمال الشرك ودخل في الإسلام وقبل الإسلام دينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يفوز به من كان فيها بتوبة، ويشقى به العاني، ويشقى بها العاتي الغوي المضلل، يعني ويشقى بعدم قبول هذه الدعوة العاتي من عتى أي من ظلم وتجاوز حده، وهكذا من غلبه اللغو اللغوي، يعني الذي يكثر من اللغو ولا يقبل الحق، المضلل يعني الذي وقع في الضلال الذي أضله الله جل وعلا. فريقان منهم فرقة في جنانه، وهي من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأخرى بألوان الجحيم تعلل، ألوان الجحيم تعلل. والعلل معناه في اللغة، أصل العلل في اللغة معناه الشرب بعد الشرب. الشربة الأولى تسمى بالنهل، والشربة الثانية تسمى بالعلل. والمراد بقوله تعلل يعني أن العذاب يأتيها مرة بعد مرة، لا يكتفى بتعذيبها مرة واحدة، بل العذاب فيها يتلاحق مرة بعد مرة، ولهذا جعله كالعلل، أي جعله كالشرب بعد الشرب. يقول هكذا في المخطوط في المطبوعة تغلل، وقد يكون معنى لها معنى يعني أنها تربط بالأغلال. إذا ما دعوا بالويل منها تتابعت مقامع فيها ماتهم ثم منعلوا، يعني إذا ما دعوا بالويل لأنهم يعذبون في النار تتابعت عليهم المقامع، كما أشار الله تعالى في قوله: ومقامع من حديد، ومقامع من حديد فيها ماتهم، يعني في رؤوسهم، ثم منعل يعني وفي أرجلهم حيث موضع النعل. فسبحان من تهوى الرياح، فسبحان من تهوي الرياح بأمره، أي تجري بأمره، ومن هو في الأيام ما شاء يفعل، أي له المشيئة المطلقة يفعل ما يشاء. ومن عرشه فوق السماوات كلها، وأقضاؤه في خلقه لا تبدل، أي وقضاؤه جار في خلقه لا يبدل، بل يجري وفق ما أمر الله تعالى، وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه يقضي في العباد، وأن عرشه فوق السماوات كلها. وهذا فيه كما مر بنا من عقيدة السلف إثبات صفة العرش لله تعالى، وأن عرشه فوق السماوات مباين لخلقه، وأنه سبحانه وتعالى فوق العرش يقضي في عباده وفي خلقه بما يشاء. وقال ورقة ابن نوفل في ذلك: يا للرجال لصرف الدهر والقدر، وما لشيء قضاه الله من غير، أي كل ما يقضيه الله يجري ولا يتغير. حتى خديجة تدعوني لأخبرها وما لها بخفي الغيب من خبر. يقول هكذا في المخطوف المطبوعة جاءت، لكن ما أثبته قال: والمثبت موافق لما عند البيهقي، يعني في كتابه الشعب، وأبي نعيم، يعني في كتابه الدلائل دلائل النبوة. جاءت لتسألني عنه لأخبرها أمرا أراه أو أراه سيأتي الناس من أخري، يعني جاءت تسأل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وما انتابه وما شاهده صلى الله عليه وسلم من أمر جبريل ولقاء جبريل، فأخبرها بأن هذا يعني من علامات النبوة، وأن نبوته ستظهر في آخر الزمان، وأنه ستختم به النبوة. قال: فخبرتني بأمر قد سمعت به فيما مضى من قديم الدهر والعصر، أي أخبرت ورقة، أخبرت خديجة رضي الله تعالى عنها ورقة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وإنه قد اطلع على أمر النبي عليه الصلاة والسلام من قديم الدهر، حيث جاءت كتب الله وجاءت رسل الله تبشر بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مما جاء بأن أحمد يأتيه فيخبره جبريل أنك مبعوث إلى البشر، يعني إن جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بهذا الأمر، حيث مر بنا أن جبريل كان في السماء يقول له: أنا جبريل وأنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: عل الذي ترجين منجزه لك الإله فيرجى الخير وانتظري، أي فقلت مخاطبا لخديجة رضي الله عنها: لعل هذا الذي يعني ترجين، أي تتأملين، نعم، لعل، فقلت: عل الذي ترجين إيش عندكم؟ فقلت: عل الذي ترجين، يعني تتأملين، ترجين منجزه. يقول أنه في الرواية، رواية في المطبوعة مخبره، منجزه لك الإله، يعني إن الله تعالى محقق لك هذا الرجاء، محقق لك هذا الأمل الذي تتأملينه، أو الرجاء الذي ترجينه من أن الله سبحانه وتعالى يجعل فيه النبوة أي في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إله فرجي الخير وانتظري أي فترجي وتأملي هذا الخير الذي قدره الله تعالى لك وانتظري يعني ظهوره وبيانه، وأرسليه إلينا كي نسائله، أرسليه يعني ابعثي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة كي يسأله عن ما شاهده وما لقيه وما تعلق بأمر نبوته صلى الله عليه وسلم، وأرسليه إلينا كي نسائله عن أمره ما يرى في النوم والسهر، أي ما يرى في النوم وفي اليقظة، ما يراه في حال النوم وفي حال اليقظة. فقال حين أتانا منطقا عجبا، أي فلما قدم إلى ورقة وسأله ورقة رضي الله عنه عن حاله أخبر بأمور عجيبة كلها تؤكد أن الله سبحانه وتعالى بعثه وأن الله تعالى اختاره رسوله. منطقا عجبا يقف منه أعالي الجلد والشعر، أي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة ومن أمر الوحي ومن أمر الرسالة التي جاء بها جبريل تجعل الإنسان يقف شعره يعني من شدة الغرابة ومن شدة الهول الذي تلقاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إني رأيت أمين الله واجهني في صورة أكملت في أهيب الصور، يعني هذا هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم يحكي به ويخبر به ورقة، يعني إن جبريل عندما فجأ النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه وأرسله وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ إلى آخر هذه القصة، لا شك إنها تنبئ عن ما أو عن عظيم ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في رؤيته جبريل عليه السلام. ثم استمر أي الوحي، فكاد الخوف يذعرني مما يسلم ما حولي من الشجر، أي ثم استمر أمر النبوة وأحوال النبوة حتى يعني إن الخوف أحيانا يلحقه وأحيانا يطمئن صلى الله عليه وسلم مما يرى من علامات النبوة الكثيرة، ومن هذه العلامات أن الحجر والشجرة وكثير من الأشياء التي كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه كلما مر به صلى الله عليه وسلم، كما أنه أخبر أنه دعا الشجر فاستجابت له في القصة المشهورة التي لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته ولم يجد ما يستتر به أمر الشجر أو شجرتين أو أكثر فاجتمعتا وسارتا حتى كانت له بمثابة الساتر والمانع. فقلت ظني وما أدري أيصدقني أن سوف تبعث تتلو منزل السور، يقول هذا الكلام ورقة بن نوفل يعني الذي يغلب على ظني والذي لا أدري هل أن يعني أدركه ذلك أو لا أدركه، أنك سيبعثك الله جل وعلا رسولا من عنده ينزل عليك القرآن وينزل عليك الوحي حتى تتلو على الناس من السور الكثيرة التي فيها الإخبار بالنبوة. قال: وسوف أبليك إن أعلنت دعوتهم، يعني وسوف أناصرك النصر المؤزر إذا ما أعلنت بالدعوة وقاومك وكفر بك وأنكر دعوتك الناس. إذا أعلنت دعوتهم مني الجهاد بلا من ولا كدر، يعني سأناصرك في الجهاد النصر المبين بدون من وبدون